قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق مستقيم صدق الله.